اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. صفحة 27 في كتابه. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا بتوكيد ولد. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ولد. الآن المصنف يذكر ماذا معاني الكاف. الكاف تستعمل في أي معاني؟ في هذا البيت ذكر ثلاث معاني: شبه للتشبيه، معنى الأول تشبيه، وهذا الأصل فيها، الأصل فيها التشبيه. شبه بكاف قال، يعني لبيان التشبيه. مثلا تقول زيد في الأسد، واضح المثال، زيد شبيه بالأسد، هنا الكاف للتشبيه. المعنى الثاني التعليل، واللي قال وبه التعليل قد يعنى، يعني يقصد. المعنى الثاني التعليل، مثاله: واذكروه كما هداكم، يعني لما هداكم. يعني الكاف هنا بمعنى اللام، لام التعليل، يعني اذكروه لهدايته لكم أو إياكم. فإذا كل ماذا؟ للتعليم. المعنى الثالث زائدة، تأكيد. قلنا زائدة، إذا قال زائدة يعني تأكيد، يعني هنا حذفها لا يخل في الكلام، ووجودها تأكيدا يؤكد الكلام. طبعا في المثال الذي يمثله هو الشارح، لابد أن نعتبرها ماذا؟ زائدة، وإلا يكون خلاف المقصود. كما يمثل ليس كمثله شيء، هذا ليس فعل ناقص، كمثله خبر مقدم، خبر ليس مقدم، وشيء اسم ليس مؤخر. هذا ليس كمثله شيء معناه ليس مثله شيء، والأصل أن ليس شيء مثله. الكاف زائدة، حرف الجر يعمل عملها يجر، لكن قل من قيء حيث المعنى زائدة للتوكيد. يعني عندما نقول ليس شيء مثله، هذا من غير مؤكد، ما في تأكيد. لكن إذا قلنا ليس كمثله شيء، يفهم التأكيد، يعني صار معناه أكثر تأكيدا. لكن إذا اعتبرناه أصليا، يعني لا في المراد والمقصود، يكون كفر. يعني الآية تثبت ماذا؟ عدم المثلية لله، ليس له نظير لا مثل لا ند. ليس كمثل، لو قلنا مثلا بمعنى معنى الأصل شبه، يعني ليس مثل مثله، ليس مثل مثله شيء، يعني نفي المثل المثل، سيكون إثبات المثل. صح ولا نفي مثل المثل؟ ونقول ليس مثل مثل الله شيء، إثبات المثلية، يعني إثبات المثل، وهذا يعني إثبات المثل والشك، وهذا كفر خلاف المراد. الآية تقول ليس مثل، ليس شيء مثل مثل الله، والكاف تكون زائدة للتأكيد. بس هذه معاني ثلاثة ذكرها المصنف فالشارع أشار إليها. طبعا شارع نأتي نقول ومن معانيها معاني أخرى للكاف. الآن تعلمت يا البيت معاني ثلاثة، الكاف معانيها كثيرة، من هذه المعاني ثلاثة في البيت الآخر الثاني بعد هذا يشير إلى الناس تستعمل اسم، تستعمل معنى عين، معنى لا تستعمل لك عمل اسم، يكون لها ماذا؟ أربع معاني. وثم يأتي كل حروف أخرى أيضا تستعمل اسم، منها عن، منها على. فالآن الكاف لها معاني ثلاثة، معنى الآخر في البيت الآتي يكون أربع معاني. لذلك قل تأتي الكاف للتشبيه كثيرا كقولك زيد كالأسد، واضح هذا العبارة سهل يعني. وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى واذكروه لما واذكروه كما هداكم، يعني اذكروه لهدايته إياكم، أي لهدايته إياكم. وتأتي زائدة للتوكيد، تأتي التوكيد. وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء. بل مثال آخر للكاف الزائدة للتأكيد، وما زيدت فيه قول رؤبة لواحق الأقراب فيها كالمقر. هذه هنا اللواحق خبر المبتدأ المحذوف، يعني هي لواحق، لواحق خبر المبتدأ المحذوف. الآن هو ماذا قاعد يبين؟ صفات ظاهر خير، هذا مرة من الشواهد مرت علينا. هي لواحق، ولواحق مضاف الأقراب، ماذا مضاف إليه. ثم فيها خبر مقدم كالمقاق مبتدا مؤخر، والكاف إذا دخلت على المبتدا تكون ماذا؟ تكون زائدة، يعني فيها المقاق. تسألون معنى المقاق يشيره في الحاشية، يعني الطول، يعني فيها طول، طول صاحش في دقة. نعم. فإذا على ذلك، على هذا الإعراب تكون ماذا؟ تكون الكاف زائدة، يعني فيها خبر مقدم كالمقاقي مبتدا مؤخر، يعني فيها المقاق والكاف زائدة. يقول أي فيها المقاق أي الطول. وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقط؟ فقال كهينا، يعني هينا، يعني أدخل الكاف على مال على كلمة هين، لأن هين قال أي هينان، ما قال هينانها، قال هينان، يعني لأن حال الكاف، أدخل الكاف ماذا؟ على الحال. من يفهم من الحال، لأن السؤال كيف تصنع الأقط؟ تعرفون الأقط أصلا؟ هذا اللبن عندما يجفر، لبن يجفر، أقط أي الأقط. هنا الإيراني يسمونه كشك، على اي حال هي وفوال، هذا اللبن يجفف. كيف تصنعون الاقط؟ يطوف. فقال كهين اي هينا، فادخل الكاف على ماذا؟ على الحال. فان الحال من كيف، يعني كيف، كيف يتاتي ماذا؟ السؤال عن ماذا؟ عن الحال. بعد ذلك قال المصنع واستعملت من، واستعملت من وكذا عن وعلى من أجدا عليهما من دخلا. واستعملت من خلف عبدة، يعني هذا استعملت المجهول، الضمير نائب الفاعل بالاستعمل يعود على ماذا؟ يعود على الكاف. أنتم يعني الكاف استعملت من، يعني اسم تسأل اسم، لكن اسم مبني. عندها الكاف وبنفسه يكون له محل من الإعراب، يكون له محل من الإعراب، نفسه يكون محل له محل من الإعراب. يمثل ألم، بعدين يأتي المثال. يقول أتنتمون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن، هذا كالطعن مثل الطعن، يعني كن فاعل ينهى. وذوي شططين يكون ماذا؟ مفعول به، ذوي مفعول به. فإذا نفس الكاف استعملت ماذا؟ سمت. مثلا في الآية الشريفة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر الآية. المعربون للقرآن في هذه الآية الشريفة يذكرون ثلاث أوجه في إعراب هذه العبارة. لاحظ، بسم الله الرحمن الرحيم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الى اخره، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الآن هذا مثل ومثل مبتدا مرفوع وهو مضاف، وهم ماذا؟ هم مضاف إليه. في كمثل ذكروا أول ثلاثة في الإعرابي، كمثلين كمثل الذي ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه. كيف ثلاثة أوجه؟ ما يثبتوا يكفر لحظة منها ينكار. الوجه الأول نقول ماذا؟ الكاف، الكاف حرف جر أصلي، حرف جر أصلي معناه شبه مثل، معناه شبه. حرف جر أصلي يتعلق بمحذوف، يتعلق بمحذوف خبر، خبر مبتدا. يعني تقديره ما يكون تقديره هكذا، تقديره مثله كائن، مثله كائن كمثل الذي لا خير. هذا الوجه الاول، يعني جعلنا الكاف حرف جر اصلي. الوجه الثاني نقول الكاف حرف جر زائد، حرف جر زائد، يعني تستعمل زائد ها هون، زائد تأكيد، لا تكون زائد، حرف جر زائد. يعني هذا ما نقول حرف جر زائد لم تعلق لها، تقديره حرف جر زائد والتقدير هكذا يكون. والتقدير مثلهم مثل الذي لا خير، مثلهم مثل الذي. صح المعنى واضح؟ صح المعنى. بس مثل الاسم حرف جر. نعم، مثل الاسم حرف جر. لا، مثلهم كمثل الذي حذف الكاف. يعني مثل يكون في محلي مش في محل الكاف زائدة، ومثل مجهول الأفغان، والتقدير ماذا؟ تقديره محلا أو تقديره ماذا يكون؟ يكون مرفوع هو الخبر. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة نقول الكاف اسم، الكاف اسم بمعنى مثل، بمعنى مثل، وهو في محل رفع خبر، خبر مبتدا. يعني نفس الكاف، نفس الكاف هو خبر في محل رفع. والتقدير، والتقدير هذا، والتقدير مثلهم احسنتم مثل مثل، مثل الذي استوقد معنا الاخرين. قال الحمد لله. الان في كمثلين ثلاثه اوجه صارت، حرف الكاف مع حرف جر اصلي يتعلق بالمحذوف كل خبر، واما الكاف زائد لا متعلق لها كمثل، مثل يكون معنا في مثل لفظا مرفوع محل الخبر. الوجه الثالث نقول الكاف بنفسها اسم في محل رفع ومضاف، معنى ومضاف مثل لماذا يكون مضاف إليه، ومثل مضاف الذي ماذا مضاف إليه. نعم. واستعمل اسما وكذا عن وعلى، عن وعلى أيضا استعملان اسما، عن وعلى من يعني من معاني عن تكون اسما، أن تكون اسما هي اسم، على من معانيها ذكر معانيها بعن وعلى مرة معاني معانيهما، على أن تكون ماذا اسما. وحيث أنهما يكونان اسمان يدخل عليهما هذا حرف الجر، وإلا لو بقيا على معنى الحرفية لما دخل عليهما الحرف، لأن الحرف لا يدخل على الحرف، الحرف يدخل على ماذا؟ على حرف الجر. أقصد حرف الجر يختص بالاسم، وكذلك قلنا بالجر والتنوين والنداء والإل ومثل بالنسبة للتلميذ الحسن بالجيبي، يعني من علامات الاسم من اختصاصات الاسم الجر حرف الجر من اختصاصات الاسم، فكيف يدخل على عن وعلى الحرفان؟ فنعرف من ذلك أن عن وعلى أنهما ماذا؟ اسمان لدخول حرف الجر عليهما من عليهما. بليه. مثلا يمثلون بمثلة مختلفة، مثلا هذا المثال غدت من عليه يعني من فوقه، هذا ينقل بالشرى مطبقة. مثال آخر يقول ولقد أراني للرماحي دريئة من عن يمين، يعني من جانب يمين، من عن هذا عند معنى جانب هنا، يعني من جانب يمين. واضح يا شيخ حسين؟ لا تلقى البيت أول واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا، يعني من أجل كونهما اسمين، ومن أجل ذا عليهما من دخل، يعني دخل من تقريبا تأخيرها عليهما كم أخر دخل من عليهما. تفضل. استعمل الضم اسما قليلا في قوله أتنتمون ولن ينهى ذوي شخص كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. يذهب فيه الزيت والفتل. الشاهد أين؟ كالطعن. فاعل ينهى، فاعل ينهى. أتنتمون خبار فعل فاعل ينهى الاستفهام صح؟ ولن ينهى الواو الظاهر الواو حالية. ولن نافية ناقضة. نعم أيوة. لا لن لن أداة نصب نعم. وذوي ماذا مفعول؟ ذوي مفعول به بلي بلي احسنتم لفاف فاعل فاعل احسنتم فاعل ينهى يعني لن أسف في محل رفعين بلي كالطعن اسم مجرور كيف مجرور بماذا؟ بالفاف يعني على أنه حرف جار أو على أنه مضاف. احسنتم هذا نريد هذا ما نقول مو مخب مجرور وخلاص، لا نقول مجرور بالاضافه لان الكاف على صار اسم فهو مضاف. يعني اذا قلنا حرف نقول جار ومجرور، لكن ما نقول جار ومجرور، نقول مضاف ومضاف اليه، يعني يختلف التعبير. بالنتيجه طعن مجرورها مجرور بالكاف، لكن مجرور بالكاف على انه حرف او على انه مضاف، نقول على انه ماذا؟ مضاف. نعم. بس هذا ممكن يصير اسم يعني؟ اسم؟ الاسم يتكون من حرف واحد. الان هذا مثل صحيح هذا صحيح؟ بعدين لابد ان نجعل الكاف هنا اسم، هسه هذا اي شريف يجوز الاوجه الثلاثه، لكن هنا في البيت الشعر لا يكون لا يجوز الا ان نجعله فاعلا. لماذا؟ لأن ينهى مفعل يحتاج فاعل، أين الفاعل؟ ذوي ليس بفاعل مفعول به، مو نحتاج فاعل؟ الفاعل ما هو الكاف فاعل، إذا ما نجعل الكاف فاعل لا يصح المعنى. إذا جعلناه حرف جر جار مجرور يقع فاعل جار مجرور؟ ما يقع فاعل صح؟ فعلى ذلك الكاف تكون ماذا؟ تكون اسما فاعلا بمحلي رفع. بس الكلمة ليست حرف واحد متقدمة في ولاية الجزء الأول والناصر، لا يكون من حرفين. لا ليش؟ ضربتوا التاء مو حرف واحد فاعل؟ حرف معناها اسم معناه بس هي حرف يعني. لا أقول يعني نقصد أي حرف، الحروف المبنى وحروف المعنى، أن الحرف على قسمين حرف معنى وحرف مبنى. حرف معنى نقرأ كلامه في الحرف حروف المعاني هو قسيم الاسم والفعل. لماذا الاسم يعني الاسم لا يكون على حرف واحد؟ أنا ما الحروف أصلا الكلمة قد تكون على حرف واحد، اسم يكون على حرف واحد ويكون في شبه وضعي، شبه وضعي ماذا في الحرف، يعني يشبه الحرف من حيث الوضع، من حيث الوضع يعني ماذا؟ يعني كما أن الحرف يوضع على حرف أو حرفين حروف المعاني، وإذا وضعت على ثلاث حروف أو أربعة تكون خارجة عن الأصل، كذلك بعض الأسماء تكون موضوع على حرف واحد أو حرفين فتكون خارجة عن الأصل. يعني الأصل في الأسماء تكون موضوع على ثلاثة حروف، لكن قد توضع على حرف أو حرفين تكون شبيه بالحرف أو في المعاني. ومن الضمائر ضمائر مو أحيانا تكون موضوع على حرف واحد إذا ضربت ك موضوع على حرف واحد وحيد أن موضوع على حرف واحد أشبه الحرفة في الوضع في كل مبني كذلك وعلى الكاف نقول اسم موضوع على حرف واحد لذا نقول مبني. لو لم يكن موضع على حرف واحد مثل على هذا الحرف لما قلنا مبني هنا ما نقول تضمن على الحرف لا نقول في الوضع هو اسم هذا بمعنى ميزل ولكن حتى أنه موضع على حرف واحد يكون مبني ما في إشكال عندنا رأي لو نرأي ثم يعني البيت ده من أجل الكاف فاعل ما يستقيم المعنى ناجع الحزار المجهور هو صحيح عين الفاعل كل فعل لا بد له ماذا من فاعل نعم سمجي. طبعا يذهب فيه الزيت والبطول هذا يكون صفة لحال للطعن حال للطعن نبي فالكاف اسم مرفوع الفاعلية والعامل فيه ينهى والتقرير ولن ينهى ذوي شطة مثل الطعن نعم واستعملت على واحد اسمين عند دخول من عينهما وتكون على بمعنى فوق وعن بمعنى جانب ومنه قوله قوله غلت من عليه بعدما تم ذنبها تصل عن خيض بزيزاء مجال زيزاء اسم يعني مكان بعينه بل من عليه الشاهد غدت من عليه يعني غدت من فوقه طب بعد الضاد وما بعدها ما سم موصول او مصدريه ما مصدرية بعدما تم ظنها ما مصدرية لعلها وتقول ما بعد المصدر والمصدر المؤول في محل الجري إلى عقل البيت إلى عقل الإعراب البيت الشاهد غلت من عليه يعني غلت من فوقه ودليل على أن على هنا اسم دخول من عليه نعم أي غلت من فوقه وقوله وقوله ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني كاردا وأمامي بلي. من جانب يعني نعم من جانب يعني نعم ولقد أراني أرى المفعولان يا مفعول أول دريئة مفعول ثاني إذا جعلنا هنا أرى رؤية القلبية وإذا جعلنا رؤية البصرية تكون دريئة حال فرجو فانتفت جيدا ولقد أراني طبعا واو اللام موطئة للقسم يعني تدل على قسم معدوم يعني والله لقد أراني وأرى الظاهر رؤية قلبية لماذا لأن في الرؤية القلبية أفعال القلوب يتحد المفعول والفاعل فنفسر هذا المكتب وليس يعني في أفعال القلوب يتحد الفاعل والمفعول يعني ضمير الفاعل أرى أنا أراني الياء أيضا للمتكلم صح الفاعل متكلم والمفعول به الأول أيضا متكلم هذا من خواص ماذا من خصوصيات أفعال القلوب يتحد فيهما ماذا الفاعل والمفعول به لذا فعل قلبي وحين أنه فعل قلبي نقول جريئة ماذا مفعول به ثاني ولو كان رؤية بصرية للبصرية بالعين يتعدى إلى مفعول واحد فجريئة ستكون حال عندما ما نجعل أرى فعل قلبي يكون جريئة ماذا مفعول ثاني ودريء للرماح يكون جار مجرور متعلق بدريئة لما هناك ولقد أراني دريئة للرماح جار مجرور متعلق ماذا به دريئة أعتقد معايا إيه يعني أعتقد أعلم مو أرى بعيني يعني من الاعتقاد يعني اعتقاد عن العلم والشاهد من عن يمين تارة طبعا يكون ما لا يكون ظرف زمان من عن يمين جامد متعلق ب ولقد أران متعلق بدريئة من ولقد ما أنت في الحاشية شيء متعلق هو اسم غير هذا عن لأن مشتق لا بأس مفعول ثاني المية ومن أجل كذلك من خصائص أفعال الله جار مجرور بمن والجار متعلق بمحذوف يدل عليه الكلام أي إذا يدل بمحذوف أي تجيء من جهة يمينه وعن مضاف إلى مضاف يتعلق محذوف، يعني ولقد أراني لجماح دريئة تجيء، يعني صفة لدريئة مو متعلق بدريئة، يعني جار مجرور صفة لدريئة مو متعلق بدريئة، يعني دريئة تجيئني من عن يميني تارة وأمامي تارة أخرى، يعني تارة أخرى، لأن إذا من عن يميني مو متعلق، ليس متعلقا بدريئة، صفة لدريئة أنجل جانب يمين. بعد ذلك يقول المصنف هذان البيتان في بداية البحث أشرنا إليهما، هو تقريبا هذا مو تكرار، ليس تكرارا من البحث الماضي، البحث الماضي السابق قال من حروف الجر فقط، قال من حروف الجر ويختصان بالأزمان، صح يختصان بالأزمان، الزمن في بعدهم يكون مجرورا، وإذا كان بمعنى الماضي يكون معنى من، وإذا كان الزمان للحاضر يكونان بمعنى ماذا في، وقال قد خدان على الفعل. الآن يبين الإعراب، يعني في ضمن ذكر المعنى يذكر إعراب الجملة التي دخلت في، يعني الجملة التي هي من ومنذ، مد ومنذ، كيف نعود الجملة؟ يعني أكثر ما يرتبط هذا البيتان هذا بإعراب الجملة التي فيهما منذ ومنذ، لذا يقول ومنذ ومنذ اسماني حيث رفع، يعني منذ ومنذ يكونان اثنين إذا جاء بعدهما اسم مرفوع، مثلا تقول ما رأيت زيدا منذ يوماني أو منذ يومان، بعدهما اسم مرفوع يكونان ماذا اسم معنى، لا طبعا سيوطي على فكرة شرح السيوطي أوسع من هذا، يعني أجاب هل إذا كان كتاب السيوطي أمامي حتى نشوف، يعني إذا كان اسمان إذا كان اسمين ما معناهما، هذه مسألة مهمة ما معناهما، يقول إذا كان الزمن بمعنى الماضي يكونان بمعنى ماذا أول المدة، يعني منذ ومنذ يكونان بمعنى أول المدة، مثلا تقول ما رأيت منذ يوم الجمعة، منذ يوم منذ يوم الجمعة، يعني أول مدة، أول المدة إن أول مدة عدم رؤيته يوم الجمعة. نعم. وإذا كان الاسم يعني الزمان بمعنى الحاضر يكونان بمعنى جميع المدة، جميع المدة. مثلا إذا قلت ما رأيته منذ يومان، يعني ما رأيته خلاص في الوضع المفعول به منذ أو منذ يومان، يعني يكون جميع مدة عدم رؤيتي له يومان، جميع مدة عدم رؤيتي، يعني جميع المدة، جميع مدة عدم رؤية ماذا يومان، هذا ما يكون يومان بلد زين، ومنذ خبركم على هذا بعدما يشكر يعرف، يقول الشارح فعند هذا يكون منذ ومنذ مبتدا، واليومان مثلا او يوم الجمعه ماذا يكون؟ كل خبر، يكون خبر. بعضهم جوز، كيف تكون دقه فيه؟ بعضهم يجوز يقول منذ ومنذ يجوز ان يكونان ماذا؟ خبر مقدم والاسم مرفوع بعدما مبتدا مؤخر. وجه الثالث يشير إليه السيوطي يقول ممكن أن نقول منذ ومنذ ظرف زمان، ظرف والاسم المرفوع بعدهما فاعل لكان التامة، فاعل لكان التامة، بدل نقول هكذا كيف كان التامة، نقول ما رأيته منذ يومان، يعني منذ كان يوماني، منذ كان منذ ظرف زمان مضاف للجملة بعدهم، ومنذ ظرفان، إيه ظرفان، نعم لأن في محل نصب. واليومان يكون خبر لكان التعني. هذا إذا كان ما بعد بعدهما ماذا؟ اسم مرفوع. إذا قال ومد ومنذ اسمان حيث رفع أو أولي الفعل. كيف حسب التقليد كان كانت التامة وقال كانت التامة وشين هكذا ما رأيت ومد كان يوما أو أولي الفعل أولياء يعني مد ومنذ أولي الفعل يعني وقع بعدهما ماذا فعل كجئت مزدعى أي يعني أيضا يكون ماذا يكونان ماذا اثنين ظرف زمان مضاف للجملة بعدهم صح؟ هذا فيما إذا كان ما بعده هذا اسم مرفوع أو جملة طبعا قد تكون جملة اسمية هما اسم جملة مو فقط جملة فعلية جملة اسمية السيوطي مثل بهذا المثال ما زلت أبغي المال مذ أنا يافع مذ أنا يافع مذ أنا يافع مذ دخلت ماذا على جملة اسمية على جملة اسمية تكون ضرف مضاف إلى الجملة الاسمية وإن يجر في مضي هنا بهذه الصورة الثانية الحالة الثانية إذا كان الاسم بعده ماذا مجرور إذا كان الاسم بعده مجرور يكونان ماذا حرفين جر حرفين جر حرف جر إما بمعنى من أو بمعنى في إذا كان الزمن بمعنى الماضي يكون هذا المعنى من مثلا تقول ما رأيته مذ يوم الجمعة يعني من يوم الجمعة واضحة وإذا كان الزمن بعدهما بمعنى الحاضر يكون هذا المعنى في مثلا ما رأيته مذ شهرنا يعني في شهرنا إن هذا الشهر الذي نحن فيه هذا الحاضر الذي هذا اليوم منه الشهر هذا اليوم الذي نحن فيه منه من ذلك الشهر يعني أنا سأقول ما في يومنا عندما يقول هذا الحرف جر فمن خلاصة الكلام النتيجة إذا أريد نرسم الخط في كل هذا الشيء أنت ها على كلنا وجود استعمال وإعراب مذ ومنذ أول الصورة الأولى إذا وقع بعدهما اسم إذا وقع بعدها اسم تمام المرفوع اسم هذا ولا اثنين إذا وقع بعدهما جملة ما خصصت الجملة شنو جملة في الصورة الأولى إذا وقع بعدهما اسم أكتب ماذا مرفوع على السجل ما؟ اسم مرفوع الحالة الثانية مجرور إذا كان مرفوع إذا وقع بعدهما اسم مرفوع مثاله هو عن مثاله المثال مثل ماذا؟ مثل ما تحفظ ما رأيته مذ يوم الجمعة مذ يوم الجمعة مذ يوم الجمعة طيب هكذا يكون المثال ما رأيته مذ يوم الجمعة مذ يوم يعني أبدا ماذا يكون يكون مذ بمعنى أول مذ في هذا المثال مذ يكون ماذا بمعنى أول مذ أليم مرد معنى ومرد وهو في محل رفع في محل رفع هو في محل رفع مبتدا ويوم الجمعة خبر خبر أو وقيل نفسه وقيل خبر مقدم وقيل يعني مود وقيل مود خبر مقدم ويوم الجمعة مبتدأ مؤخر صح مبتدأ مؤخر في محل الشتاء وقيل مود ظرف في محل نصب والاسم المرفوع والاسم المرفوع فاعل كان الثامن على بعض المطالب هذا قول بعد مثال ثاني نقول ما رأيته مود يومان مود يومان فمود بمعنى جميع المدة جميع المدة والإعراب نفس الإعراب نفس الإعراب كان الإعراب الأول اللي ذكرنا والإعراب نفس الإعراب نفس الأول اللي ذكرناها أول مرة الإعراب الثلاثة نقول طبعاً خلي مكان مود مود وما ما يسبق كان نفس الإعراب مود هنا ما رأيت مود يومان مود إما مبتدأ ويومان خبر أو نقول مود خبر مقدم يومان مبتدأ مؤخر أو نقول مود ظرف ويومان فاعل لكائن المحذوفة زين إذا كان مجرور بعدهما مثال مثل هذا مثل مجرور نعم مثل ما رأيته منذ يومين وما رأيته منذ يوم الجمعة صح؟ يقول حتى نذكر معنى سابقين في ما رأيته منذ يومين يكون معنى في يوم صح؟ وما رأيته منذ يوم الجمعة يكون هذا بمعنى من؟ يوم الجمعة صح؟ ولكن الإعراب مد ومنذ حرفان بعد ما رأيته منذ يومين ومعنى فمن ومنذ حرفا ما رأيته معي؟ حرفا جرمين حرفا جرمين والاسم بعدهما مجرورون والجار مجرور يتعلقان بماذا يتعلقان بما بعد من العمل الذي قبله صح هنا مع الجملة من الجملة إذا وقع بعدها مجملة الصورة الأولى هكذا ما مثال الكتاب جئت مولدا جئت مول دعا انت الاول المثال الثاني مود انا ياكل مثلا تقول مود انا المثال الموجود قل ما زلت ابغي المال مود انا ياكل ما زلت ابغي المال مود انا يا أبوهم فعليه فإذا وقع بعد مواجهولات فمن ومنذ ظرفان ظرفان مضافان ظرفان زمانها إذا ظرفان مضافان إلى الجملة التي بعدهما. والجملة في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليها. هذا الوجه الإعرابية. هذا عن بعض الأوجه التي أنا أشرت إليها ذكرناها هنا، السيوطي والشريدة بعبارة مختصرة جدا. لا أقل قالت العبارة لبارك الجلد السيوطي، يقول ومضوم الاسمان حيث رفع نحو ما رأيتموه مذ يوماني، وهما حينئذ رفع اسمان، يعني وقع بعدهما اسم مرفوعهم، وهما حينئذ في الماضي معنى أول مدة، وفي غير أول الماضي بمعنى جميع المدة. والصحيح أنهما حينئذ مبتدعان وما بعدهما خبر، وقيل بالعكس، العكس يعني ماذا؟ خبر وما بعده مبتدا. وقيل غرسان يزداد، وقيل غرسان وما بعدهما فاعل كان تامة لكان تامة محذوفة. هذه مثل إذا وقع بعدهما اسم مرفوع، أو أولي الفعل، أو الجملة الإسمية أو الشيء السيوطي، الفعل أو الجملة الإسمية، كجئت مبدعا وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع. بعد ذلك يقول هنا أيضا هنا غرفانة، المواضع غرفانة مضافانة للجملة. وإن تجر في مضي فكما هما وفي الحضور معنى تستدل، يقول وإن تجر في مضي فكمن الابتدائيان هما وفي الحضور إذا جرت معنى في أي الظرفية استبن بهما. بعد ما ذكر الإعراب، لأن الإعراب بعد ماذا واضح، لأن حرف يكونان ماذا حرفي جر. نعم شيخ على عبارة الشارح الشعر العقيد ومذكر تستعمل مذكر واسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوع أو وقع بعدهما فعل، فالمثال الأول ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ شهرنا. نعم. فمن اسم مبتدا خبره ما بعده، وكذلك منذ وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما. ومثال الثاني بعد ما ذكر وجه الثالث اسم المفعول والاسم المفعول المفاعل كان التامة. نعم. ومثال الثاني جئت مدعى، فمن اسم منصوب المقال على الظرفية والعامل فيه جيتو. بعد ما ذكر أنه يقع بعدهم ما لجملة اسمية. نعم. وإذا وقع ما بعدهما مجرورا فهما أفضل. وإذا وقع بعدهما مجرورا وقع مجرورا، وقع حال كونه مجرورا. نعم. حال ما فاعل وقع مجرورا يكون حال. بمعنى من؟ لذلك إن كان المجرور ماضيا نحو ما رأيته منذ يوم جمعة، أي من يوم الجمعة. ولمعنى في إن كان حاضرا نحو ما رأيته منذ يوم، أي في يوم. أحسنتم، واضح هذا عنه. وبعد من نسأل نقرأ هذا المقصود. وبعد من وعن وباء ذي دما فلم يعق عن عمل قد علم. يقول من بحث حروف الجار الحاق ما الزائدة، الحاق ما الزائدة بحروف الجار، هذه ما الزائدة تكف حرف الجر عن العمل. يقول لا، يعني طبعا في بعض الحروف تكف عن العمل لكن هنا لا تكف، يعني تلحق من وعن والباء هذه الحروف ثلاثة. بعد ذكر معاني هذه الحروف، الآن يذكر من أحكام هذه الحروف أن تلحقهما ما الزائدة، ما قدم الكافة ما الزائدة، ولكن لا تعيقهما عن العمل، لا تعيقها تعيق هذه الحروف عن العمل، يعني هذه الحروف تبقى على عملها. لذا يقول وبعد من وعن وباء زيد ما، يعني تأتي ما الزائدة، العرب يزيدون ما، فلم يعق يعني ماذا، ما لا يعيق يعني لا يمنع ولا يكف هذه الحروف عن العمل، فلم يعق عن عمل قد علم، العمل المعلوم ما هو الجر يعني عن عمل، أي عمل قد علم بعد العمل، مو ماذا هو جر هذه الحروف. يقول تزاد ما، تزاد ما من وعن والباء، عندكم هكذا العبارة، تزاد ما من وعن والباء، يعني تزاد السين في من وعن والباء، فلا تكفوها عن العمل، كقوله تعالى مما خطيئاتهم، ما قال مما خطيئاتهم، مما يعني من خطيئاتهم، يعني في سبب منا من بمعنى سببية يعني كانوا مما خطيئاتهم أغلقوا، فمما خطيئاتهم يتعلق ما لبي أغلقوا، وقوله تعالى عما قليل ليصبحن نادم، يعني عن قليل عملت ما كفت ما كفت عن العمل، وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله، يعني تقدير فبرحمة، نلاحظ أن الباء ما كفت رحمة من هذا من العمل، فبرحمة من الله، ها فبرحمة متعلق بالإنسة يعني إلا بسبب رحمة، فلا تكف عن أي عمل، ما تكف الباء عن الجارة، ما كنا فبما رحمة، فبما رحمة جارة يعني الآن رحمة مجرور بالباء، وجود ما بين الباء ورحمة لا يؤثر في الإعراب بخصوص الثلاثة، هذا الحروف الثلاثة جرب يأتي البحث على هذا بعد رب والكاف كيف يكون تكف على العمل أحيانا وأحيانا لا تكف على العمل. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.